كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، إذا من عذاب أنت حطيت ثلاث براءات، براءة من النار وبراءة من النفاق.